منن مديت ايدي وسرقتك لانك الن رجعت ايدي وتركتك حبيبي يا ريت. منن مديت ايدي عذاب الاشياء كلها ما كنت فليت. صدقني لو بقدر اتحمل عذاب عذاب الاشياء كلها ما كنت فليت. ولا كنت حرقت حياتي وحرقتك ولكن حرقت حياتي وحرقتك يا ريت يا ريت يا ريت. من مديت ايدي وسرقتك لانك إلن رجعت ايدي تركتك حبيبي. إذا رجعت بجن وانت ركتك بالشقا لا قدراني فل ولا قدراني أبقى إذا رجعت بجن وانت ركتك بالشقا مدقتك يا ريت يا ريت يا ريت. منن مد رديت ايدي وسرقتك.